قال تبارك وتعالى: بشر الذين آمنوا. البشرى هي الإخبار بما يظهر أثره على البشر، على بشرة الإنسان. قال: الذين آمنوا، يعني الذين أقروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا به بجوارحهم. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة ليس فقط مجرد اعتقاد في القلب، لا، بل هو اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فالذين آمنوا يعني الذين اعتقدوا صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو في السنة حق، ويعتقدونه ويقرون به ويعملون به أيضا. طيب، إيش فائدة أن يقول عامل الصالحات إذن؟ هذا تخصيص بعد تعميم. عامل الصالحات بجوارحهم. الصالحات كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو من الصالحات. وكما ذكرنا هنا ذكر الأعمال الصالحات هنا للتأكيد عليها، وإن هي داخلة في الذين آمنوا، لأن الإيمان عند أهل السنة من ضمنه الأعمال الصالحة. أن لهم جنات، إذن هم يبشرون بإيش؟ بالجنة، بالجنات. والجنات هذه جمع جنة، والجنة في اللغة هي البستان الذي يحتوي على الأشجار والثمار والخيرات. هذه الجنة تسمى جنة تجري من تحتها الأنهار، يعني الأنهار تجري من تحت أشجارها وثمارها وغروسها، لا من تحت أرضها. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، يعني من كلما رزقوا من الجنات هذه من ثمرة من ثمارها، فرزقوا من أشجار البساتين التي أعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. أي أنهم أتوا بالثمرة في الجنة، فلما نظروا إليه الثمر هذا الذي أتوه، لما نظروا إليه قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. يعني مثلا يؤتون بموز مثلا، فيقول: هذا الذي أتانا الله سبحانه وتعالى في الدنيا. هو من حيث الشكل نفس الشكل تقريبا، لكن الطعم مختلف تماما. لذلك قال: وأتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة. أي وللمؤمنين في الجنات زوجات مطهرات من البول والغائط والحيض والنفاس وغير ذلك من القاذورات، وهم فيها خالدون. أي والمؤمنون في جنات باقون على الدوام، لا يخرجون منها أبدا، ولا يموتون، ولا ينقطع عنهم هذا النعيم وهذه السعادة أبدا. هذا من أعظم أسباب السعادة، أي لا يمنعه الحياء من ضرب الأمثال بالأشياء الصغيرة والحقيرة، أي أن يجعل أي شيء مثلا لآخر، سواء كان هذا الشيء بعوضة أو ما هو أعظم منها حقارة وصغارا. هذا قول من أقوال أهل العلم. فقالوا هنا المقصود بقوله بعوضة فما فوقها، فما هو أعظم منها حقارة وصغرا، يعني ما هو أصغر منها. كما تقول العرب لما تأتي تصف شخصا بالشر والسوء، قل هو كذاب، هو كذا، هو كذا، أنت تقول إيش؟ هو فوق ذلك، يعني هو أسوأ من هذا. هذا كلام تعرفه العرب. هذا معنى، ومعنى آخر فما فوقها أي ما هو أكبر منها. هذا قول ثاني أيضا في تفسير الآية. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني الذين صدقوا الله وصدقوا رسوله، فيعلمون أن المثل الذي ضربه الله هو كلامه وهو من عنده، ويرون أن فيه آيات بينات وهو حق وصدق، والله سبحانه وتعالى لا يتكلم بالعبث ولا بالهزل ولا بشيء، بما أن الله سبحانه وتعالى استعمله إذن فهو حق وهو صدق وهو كمال تبارك وتعالى. نصدق ونؤمن بهذا، هذا واجبنا. أما الكافرون هم الذين لا يؤمنون ويعترضون على شرع الله سبحانه وتعالى. ولو تتأمل أنت اعتراضات العقلانيين اليوم الذين بيننا يعيشون لوجدتها من نفس طريقة هؤلاء في الاعتراضات. وانظر الفرق ما بين هؤلاء، ما بين هؤلاء الكفرة والمنافقين وبين أهل الإيمان. أهل الإيمان يصدقون على طول. كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن ذئب يكلم الإنسان قرب قيام الساعة، قال: أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. هذه الأمور الغيبية هكذا تكون. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر أنهم يؤمنون بهذا حتى وإن كان عظم عليكم تصديقه. لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر وعمر وأهل الإيمان هذا صدق مباشرة يسلم به، لأنه جاء من عند الله سبحانه وتعالى. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يعني أما الذين لم يصدقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقولون: ما الذي أراد الله بهذا مثلا؟ قالوا: ذلك لأنه لم يتبين لهم الحق لأعراضهم عنه فوقعوا في الحيرة. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذا بيان للحكمة التي ضرب الله المثل بالشيء الحقير لأجلها. فقال: يضل به بالمثل كثيرا من الناس، ويهدي به الكثير منهم، ويضل وما يضل به إلا الفاسقين. أهل الإيمان ما يضلون بهذا، بل لا يزيدهم إلا إيمانا. أما الفاسقون فهؤلاء هم الذين يضلون. وما يضل بهذا المثل إلا من كان فاسقا. الفسق يطلق في الشرع على الكافر ويطلق على العاصي أيضا، مؤمن العاصي. الكفار إذن هم المرادون هنا. نقضوا العهد. إيش هو العهد؟ العهد هو طاعة الله سبحانه وتعالى، توحيده، اتباع رسله، لا شك في ذلك. الذين ينقضون عهد الله يعني لا يطيعونه ولا يوحدونه ولا يتبعون رسله، هؤلاء هم المقصودون. الكفار الذين لا يزيدهم ضرب المثل إلا كفرا هم الذين ينقضون عهد الله، يعني لا يؤمنون به ولا يطيعونه ولا يوحدونه ولا يتبعون رسله من بعد ميثاق، من بعد ما أكد عليهم هذا العهد. هذا وصف الفاسقين. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذا الوصف الثاني لهؤلاء الفاسقين، أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما الذي أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل؟ أمر الله سبحانه وتعالى بصلة الرحم، أمر الله سبحانه وتعالى أن يوصل ولا يقطع. ما المراد بالرحم؟ انتبه حتى تنضبط عندك الأمور. الرحم هم أهل الرجل الذين جمعتهم وإياه رحم والدة واحدة، جمعته وإياهم رحم والدة واحدة، يعني إخوانك خواتك كلهم رحم نعم. ليش؟ لأنهم كلهم أنجبتهم أمك، فإذا أنت وهم مجموعون في رحم والدة واحدة. طيب أبناء إخوانك أبناء أخواتك نعم، لأن كلهم يجتمعون في النهاية أن أمك هي التي أنجبت الجميع، سواء أنجبتهم مباشرة أو أنجبتهم بواسطة. إذا يجتمع في رحم واحدة حتى لو كانت جدة بعيدة في رحم، هذا معنى الرحم. أهل الرجل الذين جمعتهم وإياه رحم والدة واحدة. لب صلة الرحم وأصلها هي إيصال المنافع التي تستطيع أن توصلها لرحمك ودفع عنهم المفاسد التي تستطيع أن تدفعها عنهم. هذه أصل صلة الرحم بقدر المستطاع. يجمعها قول أهل العلم أن توصل لذي رحمك كل مصلحة يحتاج إليها منك وتستطيع عليها، وأن تدفع عنه كل مفسدة تستطيع دفعها عنه. بس قالوا يفسدون في الأرض وذلك بالكفر والمعاصي. أنت تستفيد فائدة من هذا الكلام كله بهذه الأوصاف المذكورة. إيش هذه الأوصاف؟ هذه أوصاف الفاسقين الكافرين. هل هي ممدوحة ولا مذمومة في شرع الله؟ مذمومة أولا واحدا. إذا تتحلى بها أم تفر منها؟ تفر منها بالطبع. أولئك هم الخاسرون. الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته، فلا يرحمه ولا ينجو يوم القيامة. يعني كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره؟ هذا سؤال إنكار للكافرين، يسألهم سؤال إنكار عليهم، كيف تكفرون بالله؟ هذا أمر لا يصح حتى في العقل، أن تجحد الله سبحانه وتعالى ولا تعبدوا معه غيره وأنتم كنتم أمواتا لم تكونوا شيء. أمواتا يعني كنتم في أصلاب آبائكم، لستم بشيء، ثم يحييكم يوجدكم يخلقكم فأوجدكم وخلقكم من العدم ثم أماتكم ثم يحييكم للبعث. وكنتم أمواتا يعني كنتم عدم لا شيء، فأحياكم أوجدكم على الأرض ثم يميتكم فترجعون إلى القبور ثم يحييكم يخرجكم من قبوركم بالبعث ثم إليه ترجعون تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قاعدة عظيمة. الأصل في الأمور الإباحة جواز. ليش؟ لأن الله خلق لنا جميع ما في الأرض، وهذا ذكره على سبيل الامتنان والتفضل، إذن فقد أباحه لنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. قال ابن كثير أي قصد إلى السماء. قل كيف قصد إلى السماء وأنت تفسر؟ ستأتي معنا الآية وتفسر لنا الرحمن على العرش استوى بأنه على وارتفع. ليش هنا قلت قصد؟ قل لك لأنها سبقها حرف جر مختلف عن ذاك الذي في الآية الأخرى. هذه الآية إيش حرف الجر الذي سبقها؟ إلى. ثم استوى إلى السماء. هناك إيش قال؟ استوى على العرش. هناك في حرف جر على، هنا في حرف جر إلى، إذا اختلف الأمر. فقال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا تضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، هذا معنى كلامه، يعني سبق بحرف جر إلى، هذا معنى التعدية قريب من هذا يعني، بس أريد أن أسهل العبارة. هناك عدي به على، هناك على تفيد ارتفاع علو، لذلك كان معنى الاستواء العلو والارتفاع. إلى هنا تفيد القصد والغاية، فلذلك أعطي معنى الاستواء هذا المعنى، والله أعلم. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي فخلق السماء سبعا وأحكمها وأتقنها. والسماء هنا اسم جنس، وهو بكل شيء عليم، ومن علمه أنه عالم كيف يخلق هذه السماء تبارك وتعالى.